اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المرزا قدس الله روحه الشريف فصل في باب الشبهة المصداقية في باب تمسك بالعام في الشبهة المصداقية عند كون المخصص لبيا فصل بين شقوق ثلاثة، فقال إذا كان المخصص اللبي مقيدا للموضوع فهنا لا يجوز التمسك بالعام، وإذا كان كاشفا عن الملاك بلا تقييد للموضوع فيجوز التمسك بالعام. هذا الشق بيناه. الشق الثالث توقف القصيرة عنده لا بد أن يكون. وأما إذا شك ولم يعلن أن المخصص اللبي مقيد للموضوع أو كاشف، ففي مثل هذه الحالة إن كان المخصص اللبي واضحا بدرجة شديدة فلا يتمسك بالعام لأجل عدم انعقاد ظهور له يعني علما للعام في العموم باعتبار اتصاله بما يصلح للقرينية على التقييد. وإذا لم يكن واضحا بدرجة شديدة فينعقد ظهور في العموم ويجوز التمسك به. هذا اخترناه احنا، علقنا على الحالة الأولى والثانية، كلامنا في التعليق على الحالة الثالثة. وأما ما ذكره في القسم الثالث في الحالة الثالثة فيرده أن العام إنما لا ينعقد له ظهور في العموم في صورة اتصاله بما يحتمل للقرينيين يختص ذلك، بما إذا كان المخصص لفظيا كما في الجمل المتعددة التي يتعقبها استثناء واحد فإن الاستثناء قيد لفظي ويحتمل رجوع إلى جميع الجمل، ولأجل ذلك لا ينعقد له لا ينعقد للجمل ظهور في العموم من دون اختصاص في الجملة الأخيرة، فعدم انعقاد الظهور في العموم ما ينحصر ما يختص في الجملة الأخيرة فليعم جميعا اتصل بها ما يحتمل كونه مخصصا لها هذا مسلم. لكن مين بما اذا كان الخير المحتمل كونه مخصصا اذا كان لفظيا، هذا الكلام كان. واما اذا لم يكن لفظيا بل كان هناك ارتكاب يحتمل كونه مقيدا فلا يمنع من انعقاد الظهور. إذن على هذا الأساس ما ذكره قدس سره لا يتم فيما إذا كان قيد المحتمل لبيا، وإنما يتم فقط ما إذا كان لفظيا. هذا بالنسبة لنا إلى الحالة الثالثة. بهذا ننهي الكلام عن تفصيل المبدا والتعليق عليه. بقي علينا ثم إن ها هنا شيئا أو ثم إنه لا بأس بذكر مثال فقهي كتطبيق للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مثال تطبيقي له نذكره بتمرين لا بأس، وهو أن المكلف لو واجه ماء لا قدح نجاته ولا يدري هل هو طر بمقدار طر حتى لا يكون منتحر أو أقل من كور حتى يكون منتعيا، فما هو الموقف في مثل هذه الحالة؟ قد يقال نتمسك بعموم ما دل على تنجس الماء على تنجس الماء بالملاقاه، فان لدينا عمومات تدل على ان كل ما يلاقي النجاسه يتنجس، ولو من قديم موثقة عمار الواردة في الفأرة المتسلخة التي يجدها في إناء، حيث قال عليه السلام يغسل الإناء ويغسل كل ما لاقى ذلك الماء الذي فيه البقرة متسلسة. فنتمسك بهذه العمومات وبذلك شنو وبذلك شنو وبذلك يصب النجاة والانتعار. قد يقال هكذا، ولكنه مردود باعتبار انه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لان هذه العمومات الدالة على انفعال ثم بالملاقات. قد طرأ عليها مخطط تخصيص أخرج حر من قبيل ما دل على أن الماء إذا بلغ مقدار الطر لا ينجسه شيء، فالطر خارج من هذه العمومة. ومعه تحصل لدينا حجتان، العام وهو حجة فينا، في الماء الذي ذاق نجاته وهو ليس بشر، والخاف وهو حجة فينا الكفر وأنه لا ينفع للمنافق. وإدخال المشكوك تحت الحجة الأولى أي العام دون الثانية بلا مرجع، فلذا لا يجوز التمسك لا بالعام ولا بالخاص، بل ينبغي الرجوع الى الاصول العمليه. وفي كيفيه تطبيق الاصول العمليه نقول في المرتبة الأولى نرجع إلى الأصول الموضوعية، إنسان وإذا لم تكن نرجع في المرتبة الثانية إلى الأصول التقنية. وإذا لم تكن نرجع إلى الأصول الموضوعية الملاقي لهذا المشكل، وإذا لم تكن نرجع إلى الأصول الحكمية في يعني الملاقي لهذا المشكل. فالترتيب يا إخوان ترتيب الأصول هيك بعد الآن ملاقي الآن ملاقي وعليه. ففي المرحلة الأولى نرجع إلى الأصول الموضوعية في الماء المهد، فلو كان أصل الموضوع جاهلا كما لو كنا نعلم بحالة الماء سابقا وأنه كان قليلا ولكن احتملنا بعد ذلك فيروس فور، ففي مثل ذلك يمكن ان نفصل فيروس عدم كريه، وبذلك يكون احد جزئي الموضوع محرزا بالوجدان وهو ياه احد جزئي الموضوع ملاقاة، والثاني بالعار. ومعه يحكم بحكم العام من باب وجود موضوعه فيتمسك بعموم العام. طب اذا ترى انه قليل ملاقات موجودة قبل ذلك والآن أمام الآن نقول كل هذا بأسفل. وإذا لم تكن حالته السابقة معلومة لنا، إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة لنا ففي مثل هذا العالم نرجع الى استصحاب العدم الازلي الثابت قبل وجود المرجع. وهذا ايضا اصل موضوع. ايه هذا ايضا اصل موضوع يا ابي، هذا ايضا اصل موضوع. فنشير الى الماء المشرب ونقول هذا الماء قبل وجوده لم يكن ذاته موجوده، لم تكن ذاته موجوده، وكذا لم يكن وصف كريته وصف كون الكره لم يكن، فلا ذات الماء موجوده ولا اتصاف بالكريه موجوده، وبعد ذلك وجدت ذات الماء وجود. هذا بعدين ان شاء الله يسمونه ادقه هذا، بس الان عن اجل ان شاء الله هذا بعدين نبين خاصه الدنيا لهذا. قال استنى ما تعرف، فذات الماء لم تكن موجوده ووقف الحريه لم يكن موجوده، لكن بعد ذلك اعلنا الذات وجدت ذات الماء، ولكن لا نعلم أن ذاك الوصف وهو وصف الكرية الذي لم يكن موجودا هل تبدل إلى الوجود أو لا؟ فنختص ذلك العدم الأزلي، عدم وصف الكرية الأزلي. أزلي يعني شنو؟ أزلي يسمو أزلي كان ذلك منذ البداية قبل وجود الماء، كان ثابتا حينما كان الله ولم يكن معه. قلت لي كيف راح تفهم؟ لا لا مو كفر اكيد، لم يكن لم يكن ولم يكن فجاه فيه كل شيء بعد. حينما كان الله لم يكن، لم يكن مو كفر هذا. على اي حال حينئذ نستصحب العدم الأزلي لوصف الكرية، وبذلك أيضا يلتئم ويثبت كلا جزئي الموضوع، ملاقاة وعدم الكرية بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي، فإن فيه كلاما طبيعي. هاي ترى الجملة معترضة أقولها، بعدين إن شاء الله نبينها. قد يقال على أنه هذا استصحاب عدم الكرية معارض لاستصحاب شنو؟ عدم القلة بعبارة أخرى، يعني باستصحاب شنو؟ عدم القلة يعني باستصحاب الكرية. بعد عبارة أخرى هذا في خصوص هذا المثال، ففي هو في الجواب خيال موجود، لكن في خصوص هذا المثال نقول على أنه ماذا؟ في عبارة أخرى هذا وصف عدم الذي هو ضريا لم يكن سابقا موجود حتى حينئذ نستبعد يعني وصف وجودي هذا بعبارة. على أي حال مولانا العزيز، وإن كان الجواب سيئا إن شاء الله بعدين نذكره، وهو أنه ما يترتب عليه أثر عادة هذا المقابل تمام بيه. وإذا فرضنا أن استصحاب العدم الأزلي لم نقبله، فتصل النوبة علما إلى الأصول الحكمية، فنقول هكذا نشير إلى المرض، نقول أن هذا المرض كان ظاهرا سابقا اي قبل ان تلاقيه النجاه، وبعد ان لاقته نشك في تنجسه فنستظهر طهاره الدائره. هذا استصحاب الطهاره يكون جاريا وهو أصل حكم سدة الطهارة. وإذا لم يجلس الصحاب فلو كان من النفس فإما لعدم حجة الصحاب أو لمسة أفضل سنجري إصالة الطهارة. نقول هذا الماء نشفه الآن هو طاهر أو نجس؟ فبقاعدة كل شيء طاهر يحكم بطهارته. وإذا لم يجري أكل الطهارة فنقطة من النقطة ترد بعد الطهارة مثلا فترد سيجي فنتمسك بإطالة البراءة من حرمة شربه. قلنا شرب أنه يحرم شربه أو لا يحرم شربه، يجب الاجتناب عنه أو ما يجب الاجتناب عنه، فنستطيع عدم وجوب الاجتناب عنه. ما نطرح على أنه ملاقاة لكنه نحسب الفورمة إذا لا مثل الكرية موجود لا مثل الكرية لا عدم الكرية موجود. إذا استطهار الطهارة يجب بها، إذا هذا مين أطاعت الطهارة يجب بها، إذا أطاعت الطهارة يجب بها بالفارع المشكة هذا يجب الإسلام عني أو لا أفضل ضرام الوجود أنا جاري. وإذا هذا لم يجري كله فنجري هكذا نتمسك بالأصول في الملاحظة هذا الملاحظ في هذا. فلو أصاب في اليد الماء المشروب فنقول اليد كانت سابقا طاهرة وبعد أن لاقت هذا الماء نشفت في تنجسها فنستصحب الطهارة. وإذا لم يجري بمانع من الموانع هذا أصل فصل هذا أصل ايه بحسب الظاهر ما موجود شنو فأصل موضوعي يثبت ماذا ايه لما قلنا ما يعني طهارة ايه بس هذا اشرف ايه ايه استصحاب بس هذا اشرف الاصل حط بس اصل موضوعي قبل الاحد قرار موجود حينئذ الا ان واحد يصور استصحاب شنو عدم ملاقاة اليد تنجس اليد موضوع تنجس اليد هو ماذا ملاقاة ملاقاة للنجس فنشك هل لاقت النجس ام لا نقول سابقا لم تلاقي النجس بعد ذلك نشوف لاقت النجس او لا نستصعب عدم تعرف الملاقاه هذا لا بس عن موضوعي لا لاقت النجس او لا ما ندري فاذا هذا لم يجري نتمسك باصحاب الطهاره بالشكل الذي يتم اذا اصحاب الطهاره لم يجري نبدا علما الى اعضاء الطهاره اليد اذا اطعت الطهاره ما تجري فنشوف مثلا في وجود غسل اليد او حرمه وضعها في الان اعتبرنا نفسه او نظائر ذلك فنجري اطاله البراءه وهكذا. اذن بهذا الشيء أو بما يقرب منه لا بد وأن نرجع للأصول العملية والذي نريد أن نؤكد عليه هو أن في المرتبة الأولى نرجع إلى الاستصحاب الموضوعي بالشكل الذي ذكرناه، وهو شنو الاستصحاب الموضوعي بالشكل الذي ذكرناه؟ أول استصحاب موضوعي وهو استصحاب عدم، وهو استصحاب الاستصحاب فيمن بعدم الحرية، ويعبر عنه هذا باستصحاب العدم النحوي، ويعبر عنه باستصحاب العدم لأن ليس هو استصحاب العدم النحوي، لأنه عبارة عن استصحاب الاستصحاب، استصحاب ديماً بعدم الحرية، استصحاب بعدم الحرية، هذا استصحاب لعدم عقد بنحو النحو والوقتية للشيء الموجود، فهذا الشيء الموجود كان ملتزماً بالعدم. إذا هذا موجود في المرتبة الأولى فبها قلنا نفعل، وإذا لم يكن موجوداً يرجع إلى أصل موضوع آخر، وهو يا أصل موضوع آخر، وهو استصحاب عدم الأجل لوقت الحرية، ومن خلال هذا يتجلى أن مجال استصحاب عدم الأجل مجال هو ما إذا كان المورد من موارد التمسك بالعام بشرى المطلق، فمتى ما كان لدينا عام وله مخطط ويوجد فرد مشكوك يشك في كون مطلق العام أو لا، هنا مجال استصحاب العدم الأجل أخي العزيز، حسب الظاهر منحصر ماذا بذلك؟ حسب الظاهر منحصر بذلك، فمتى ما كان المورد من هذا القبيل يكون مجال استصحاب العدم الأجل، ومتى ما كان المورد والعكس بالعكس، متى ما كان المورد مجال الاستصحاب العدم الأجلي فحتما يوجد ماذا؟ عام وله مخصص وطرد مشكوك، الثلاث من الجانبين موجود عادة هذا، وبهذا أيضا اتضح الوجه في ذكر استصحاب العدم الأجلي هنا يعني بعد مسألة حجية عام في الشبهات المرتبطة، بالرغم من أن المناسب ذكره هنا يكون في باب الاستصحاب، أنا أريد الاستصحاب عام، فالمناسب في باب الاستصحاب يذكر أن الاستصحاب في الأعدام الأزلية هل يجري أو لا، ولكن لأجل هذه النقطة التي ذكرناها وهي أنه باستصحاب العدم الأزلي يمكن تنقيح الموضوع، موضوع الفرد المشكوك، الموضوع في الفرد المشكوك، تنقيح الموضوع في الفرد المشكوك، وأنه ماء ليس بكر، في هذا الاعتبار ذكروا وبتعبير آخر باعتبار الترابط بين مسألة مشروع عفو شغل المزاقية ومسألة هذا الهدف، في هذا الاعتبار ذكروا هذا المبحث هنا، وإلا هو مجال المناسب في باب الاستصحاب، ومن هنا يقع كلامنا تحت عنوان استصحاب الاستصحاب في الأعدام الأزلية أو استصحاب العدم الأزلي، فالعنوان الذي راح يصير حينها من عنوان بحثنا الآتي إن شاء الله استصحاب العدم الأزلي، الاستصحاب في الأعدام الأزلي، وحيث أنه هو قد وقع في ذلك خلاف بين الأعلام في جريان هذا الاستصحاب وعدمه، ف فمنهم من أجراه كصاحب الكفاية والسيد الكوئي، ومنهم من أنكره كالمرزى النائي، ومنهم من فضل على أي حال، والكلام أنه طويل وعريض ودقيق ولا يسع الوقت، نرجعه إلى ما بعد التعطيل. فغد إن شاء الله ما منظور أسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آله.